الفلسفة، كتاب للدكتور عبد الرحمن بدوي. حرف الألف تلفت الآر. فيلسوف بريطاني من أتباع الوضعية المنطقية، ولد في عام 1911 وتعلم في كلية أيتون وكلية كنيسة المسيح في إكسفورد، وفيها سيقوم بالتدريس فيما بعد. أثناء الحرب العالمية الثانية عمل في الحرس الويلزي، وفي عام 1945 عين ملحقا بالسفارة البريطانية في باريس، ثم عين أستاذا للفلسفة في كورتيغروس في كلية الجامعة في لندن في عام 1947. عام 1952 انتخب عضوا في الأكاديمية البريطانية، وفي عام 1959 صار أستاذا للمنطق في جامعة أكسفورد. وكتابه اللغة والحقيقة والمنطق عام 1936 فيه دفاع حار سهل العبارة عن النزعة الوضعية المنطقية المقصورة على الظواهر. وخلاصة آرائه في هذا الكتاب أن الميتافيزيقا مستحيلة، لأن القضايا الميتافيزيقية خاوية من المعنى، والجملة لا يكون لها معنى بالفعل إلا إذا كان هناك وسيلة يتخذها الإنسان لتعيين صحة أو بطلان الجملة. وإذا لم تستطع التجربة حسم المشكلة فإن هذه المشكلة ليس لها معنى واقعي، والقضايا الفلسفية ليست واقعية. إنها ليست تقريرات واقعية، بل هي إما تعريفات لألفاظ جارية الاستعمال أو تعبيرات عن استلزامات لهذه التعريفات. والتقريرات التي تقرر قيما أو واجبات هي ليست صادقة ولا كاذبة، وإنما تعبر فقط عن مشاعر المتكلم، وهو يفضل أن يسمي نزعته هذه باسم التجريبية المنطقية بدلا من التسمية باسم الوضعية المنطقية. لكن لا فارق في الواقع بين المقصود والمضمون في كلتا النزعتين. وآير لا يأتي في كتابه هذا بأفكار جديدة تخالف تلك التي نجدها في سائر مؤلفات أصحاب الوضعية المنطقية. كل ما هنالك هو أنه حاول عرضها على نحو أكثر اتساعا، وهو يتناول في هذا الكتاب المسائل التالية: الإدراك، الاستقراء، المعرفة، المعنى، الحقيقة، القيمة. وفي الطبعة الثانية التي صدرت عام 1946 حاول آير أن يرد على من نقدوه وكانوا عديدين، وذلك في مقدمة هذه الطبعة. كذلك أجرى بعض التعديلات على آرائه، لكنها تعديلات طفيفة لا تغير من جوهر الكتاب في طبعته الأولى عام 1936. وقد وجد آير المعيار لمعرفة هل قضية ما ذات معنى أو لا، وجده في مبدأ إمكان التحقيق Verification Principle، والتحقيق يكون عن طريق التجربة. وهو نفس المبدأ الذي دار عليه كلام الوضعية المنطقية في هجومها على الميتافيزيقا بل والفلسفة بعامة. لكنه ميز بين معنيين لهذا المبدأ، معنى قوي يقرر أن القضية تكون خالية من المعنى إلا إذا أثبتت التجربة صحتها، ومعنى ضعيف يكتفي بالاستشهاد ببعض الملاحظات التي تقرر صحة أو بطلان القضية. أير يأخذ بالمعنى الضعيف لمبدأ إمكان التحقيق دون المعنى القوي، وذلك على أساس أن القوانين الكلية ووقائع الماضي لا يمكن إخضاعها للتجربة، فهل نعدها جميعا باطلة؟ كلا، ولهذا يقتصر على المعنى الضعيف فقط، فيكتفي من أجل إثبات صحة أو بطلان قضية ما بالاستشهاد بجملة ملاحظات أو شواهد. ومع ذلك ورغم هذا التوسع فإنه هاجم القضايا الميتافيزيقية وعدها خالية من المعنى وبالتالي باطلة، لأنه فيما زعم وهو يساير رودل كارنر لم يجد مشاهدات لإثبات قضايا ميتافيزيقية مثل عالم التجربة الحسية غير حقيقي، وأنه لا توجد مشاهدة تساعد على تحديد ما إذا كان العالم ذا جوهر نهائي واحد أو هو مؤلف من عدة جواهر نهائية. وما دامت الفلسفة في نظرته هذه لا تقدم حقائق، فإن مهمتها ينبغي أن تنحصر في التحليل. أي تحليل؟ التحليل اللغوي المحض. والفلسفة صارت في زعمه مجرد تحليل لألفاظ اللغة، ومهمة الفلسفة ستكون إذن تزويدنا بوسائل لتحديد معنى رمز ما، وذلك بترجمته إلى جمل لا تحتوي على نفس هذا الرمز أو أي رمز مرادف له. وفي كتابه أسس المعرفة التجريبية عام 1940 يتناول بالبحث معرفتنا بالعالم الخارجي، وفيه يذهب إلى أنه لا يمكن حسم النزاع بين الواقعيين وبين القائلين بنظرية المعطى الحسي، وذلك حين يقول الواقعيون إن الموضوعات المادية يمكن أن تكون لها ألوان مختلفة في وقت واحد، بينما أصحاب نظرية المعطى الحسي ينكرون ذلك ويقولون إنها لا يمكن أن تكون لها ألوان مختلفة في وقت واحد. إذ يقول أير إنه لا توجد ملاحظة يمكنها حسم الأمر لصالح أحد الطرفين، ولهذا ينتهي إلى القول بأنه ما دام يمكن التكلم بلغة الواقعية وبلغة أصحاب نظرية المعطى الحسي فالأمر يرجع إلينا في اختيار أيهما أسهل على النطق، أما هو فيميل إلى لغة الأخيرين، فاتجاهه الأساسي هو إلى الاقتصار على الظواهر، مدعيا أن التجريبيين قد مضوا شوطا أبعد مما ينبغي. ومفاد هذا الاتجاه كما حدده أير هو أن كل جملة تتعلق بموضوع مادي يمكن أن تترجم إلى جمل تشير إلى معطيات حسية فقط، ويتضمن ذلك القضايا الشرطية التي على الصيغة إذا كان لي أن أفعل كذا وكذا فلا بد أن أعاني بالتجربة كذا وكذا. ومعطيات الحس لا تحدد بالدقة موضوعا ماديا، فمن المستحيل مثلا أن نحلل جملة تتعلق بالانطلاع إلى مجموعة من التقريرات المتعلقة بمعطيات الحس، لكننا نستطيع أن نشير إلى تلك العلاقات التي تؤدي إلى أن نبني من تجاربنا تقريرات تتعلق بموضوعات مادية. مؤلفاته: اللغة، الحقيقة، المنطق، عام 1936. أسس المعرفة التجريبية، عام 1940. مشكلات المعرفة، عام 1956.